الحمد لله رب العالمين يا رب. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه عما يصفون. إنه إذا كان يوم القيامة نادى مولانا جل جلاله بعزته وكبريائه: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن الذي يلزم له أن يجاورك يا رب العزة؟ من هذا الذي يلزم له أن يكون في جوارك يا رب العزة؟ فيقول مولانا جل جلاله: أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أدى الأمانة وبلغ رسالته ونصح الأمة وكتب الله تعالى على يديه جميلا للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما نحت على الكيف الحمائم. ثم أما بعد، محبة الله، بعد جمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، شهر الرحمات، شهر البركات، شهر القرآن الكريم. نعم، شهر القرآن الكريم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا لها من عزة وكرامة لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل الله عز وجل كتاب ذات قدر على أمة ذات قدر، على نبي ذات قدر، في ليلة ذات قدر، في أمة ذات قدر ألا وهي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يا لها من كرامة حين أرسل الله عز وجل أمين السماء جبريل إلى أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة بكتاب الله عز وجل ألا وهو القرآن الكريم. فهي من عزة الإله لنتعايش سويا حول كتاب الله عز وجل. فإذا فما هي مصدرية القرآن الكريم؟ من أين جاء القرآن الكريم؟ جاء القرآن الكريم من اللوح المحفوظ من عند الله عز وجل على قلب سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليجعل من رعاة الإبل والأبقار سادة للعالم أجمع. نعم، ليجعل رعاة الغنم سادة للأمم، ليجعل رعاة الإبل والأبقار سادة وقادة للبشرية أجمع، لأنهم قرأوا كتاب الله عز وجل وعملوا وفعلوا ما فيه، أنهم قرأوا كتاب الله عز وجل وعملوا بآيات الله عز وجل، فساروا على الدرب والطريق الصحيح الذي لا يأتيه باطل من يمينه ولا من يساره، ولكنه كتاب الله عز وجل القويم، من حكم به عدل ومن سرقه ظلم وجار عيانا بالله. هذا كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وهي إنما في الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم من بعض ظهيرا. لو أن الجن والإنس اجتمعوا أجرهم في صعيد واحد من يدل آدم حتى قيام الساعة أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو كان لو اجتمعوا جميعهم في مكان واحد لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. تحدي من الله عز وجل، إعجاز القرآن الكريم تحدى به العالم أجمع. فلما عجزوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بسط إليهم وسهل إليهم التحدي وقال إليهم أن يكونون كل وقت بعض الصور المفتريات كل وقت بعض الصور المفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إلا تستطيعوا أن تأتوا من هذا القرآن فأتوا بعض الصور المفتريات ممن تدعون، فأتوا بعض الصور ولم يستطيعوا ان ياتوا بعض المعلومات. فسهل اليهم التحدي ايضا وسهلوا اليهم وقال اليهم ائتوا بسوره واحده. قال تعالى: ام يقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. اولا تفرد من التحدي من القران كاملا، هل تستطيعون ان تاتوا بقران مثله؟ لن يستطيعوا. فسنزل من المرحلة الثانية: ائتوا بعد الصور مثله لن يستطيعوا. نزل من المرحلة الأخيرة ألا وهو التحدي الأعظم والأكبر: ائتوا بصورة واحدة مثله لن يستطيعوا. وقال الله تعالى أيضا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في شك أو أدنى شك بأن هذا القرآن الكريم منزل من قبل الله عز وجل على قلب حبيب محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة مثله ولن يحدد إليهم الصورة، هل هي سورة طويلة مثل سورة البقرة أم سورة قصيرة مثل الكوثر أم سورة العصر؟ طرق إليهم الحد القائم، طرق إليهم المجال واسعا، لن يحدد إليهم طول الصورة. فلم يستطيعوا ايضا، وتحداهم الملك جل جلاله ايضا في نهايه الايه الكريمه حدد اليهم السبب اولا والنتيجه ثانيه، قال: فان لم تفعلوا، اي لم تفعلوا في هذا الوقت ولن تفعلوا في المستقبل او في اي زمان، ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعزت للكافرين. فإن تركتم مثل هذا القرآن ولم تستطعوا أن تأتوا بصورة من مثله ائتوا شهداءكم من دون الله إن لم تفعلوا ولن تفعلوا أيضا فاتقوا النار، اتقوا النار واتقوا الله عز وجل واتقوا عذاب الله عز وجل، فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة وعزت الكافرين الذين يكذبون كتاب الله عز وجل الذين يستكبرون عن آيات الله عز وجل. قال تعالى: والذين يكذبون بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، واستكبر ان يقرأوا كتاب الله عز وجل، واستكبر ان يفعلوا بما انزل الله عز وجل، لا تفتح لهم ابواب السماء مغلقه من دونهم ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى ياتي جمل كبير من حجم هذا فيامره الملك جل جلاله تدخل في سم هذا الخروج، تنصر او تخرج من الناحيه المقابله، هل الجمل يستطيع ان يدخل في هذا الثقب الرفيع عباد الله؟ كلا، لا يستطيع ان يلج ابدا في سن الخيار. فاذا تبين ان نسال الله عز وجل ونقرا كتاب الله عز وجل الذي خشعت له كافه الكائنات على سطح الارض من الجن والانس بل وافضل من كل هذا الجبال تخر ساجده الى الله عز وجل وتتصدع من خشيه الله عز وجل من كتاب الله عز وجل. قال تعالى: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الإيمان. إذا أنزل الله عز وجل علينا هذا القرآن رأيته خاشعة طائعة لله عز وجل متصدعة أي منكسرة من خشية الله عز وجل. ونحن البشر الذي أنزل علينا القرآن لماذا لا نخشى الله عز وجل؟ لماذا لا نتصدع من خشية الله عز وجل؟ فينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام من قبل قراءتهم إلى كتاب الله عز وجل. الصنف الأول أعاذنا الله وإياكم من هذا الصنف، صنف أو قلب ميت، قلب ميت لا يقرأ كتاب الله ولا يسمع كتاب الله ولا يعرف حدود كتاب الله ولا يقدر على أن يقرأ اسم الله عز وجل. صنف ختم الله عز وجل على قلبه عياذا بالله فهو أعمى لا يبصر، أصم لا يسمع، أقرب لا يتحدث كتاب الله عز وجل. ختم الله على قلوبهم وعلى تلقيهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. غشاوة لأن الله عز وجل أعاذنا الله وإياكم من أن ينبع الله عز وجل على قلوبنا. والصنف الثاني صنف الغافل، صنف حي الغيب ولكنه لا يسمع ولا يقرأ كتاب الله عز وجل، متناسيا كتاب الله عز وجل، صنف في قلبه الخير ولكنه لا يذكر كتاب الله ولا يسمع كتاب الله عز وجل، هذا صنف غافل عن ذكر الله عز وجل اعاذنا الله واياكم منه. اما الصنف الثالث الذي هو صنف الله عز وجل، اهل الله وخاصته هم اهل القران، صنف حي القلب ولكنه يقرأ كلام الله عز وجل. قال تعالى إنني هذا لذكرى لمن ألقى القلب، لمن له قلب وألقى السمع وهو رشيد. إنني هذا لذكرى لمن له قلب وألقى السمع وهو رشيد، يسمع كتاب الله عز وجل، يسمع عندما يقول من جل جلاله يا أيها الذين آمنوا، يسمع ينتظر يخشى كلام الله عز وجل ليرى هل هذا امر يامره الله عز وجل به ام نحن ينهاه عنه، هل هذا طريق يامر الله عز وجل ان يتبعه ام هذا طريق ينهاه الله عز وجل على ان يسير فيه. يا ايها الذين امنوا نعم يا رب العزه، ينتظر امر الله عز وجل، ينتظر نواهي الله عز وجل. هم أهل الله وخاصته، هم أهل القرآن الكريم، ومصدرية القرآن من محبة الله من قبل الله عز وجل، بل وأكثر من هذا، الجن يسمعون كلام الله عز وجل، الملائكة يسمعون كلام الله عز وجل، قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع لهم من الجن، قالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بعبادة ربنا أحدا. الجن عندما سمعوا كلام الله عز وجل من فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أشركوا الشرك، أنكروا كل هذا وتركوه وراءته الإنس وأقروا بوحدانية الله الملك الديان. أقروا بوحدانية الله وأقروا بأن هذا القرآن الكريم من عند الله عز وجل، بل وأكثر من كل هذا المشركون في مكة سجدوا لله عز وجل عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو كتاب الله عز وجل. ففي هذا اليوم ذهب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لكي يصلي في بيت الحرام، أقام عدو الله أبي جهل عليه لعنة الله وقال: واللات والعزى لئن رأيت محمدا يصلي في بيت الحرام لأطعن رأسه بقدمي، أي لأقاطع قدمي على عنقه عياذا بالله. ولم يخاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يخف الا الله. خير من سجد وصلى وقام ورفع لله عز وجل هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب الحبيب يصلي في بيت الحرام، وذهب ابي جهل لكي يبر بقسمه، فولى هاربا منكسيا على وجهه، فسالوه: ذلك يا ابا الحكم، الم تقسم باللات والعزى لئن رايت محمدا يصلي في البيت الحرام لأطعنها عنقه بقدمه؟ قال: والله إني ذهبت لكي أفعل به كذا وكذا، ولكنني رأيت حوله خندقا من نار وأسلحة وأشياء ألوان، في الأشياء العجيبة وفي حديث محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا نفع المؤمنين. فما بالك بدفاع الله عز وجل عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يكون حاله وشكله. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو دنا مني اي لو قرب مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. قتل اقتل الحبيب محمد والذي نفس محمد بيده لو دنا مني اي لو قرب مني ابا جهل هذا لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. فاخذ يقرا كتاب الله عز وجل اخذ يقرا سوره النجم حتى وصل الى كون الحق جل وعلا واسجدوا لله واعبدوا وخر ساجدا فلم يتمالك اي انسان نفسه الا وخر ساجدا خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. المشركون لم يتمالكوا انفسهم عندما سمعوا القران الكريم. فما بالنا احبتي الله ونحن امه القران ونحن امه القران. أتدري ماذا يقول إبليس إليك يا عبد الله؟ أو ماذا يفعل إبليس عليه لعنة الله؟ عندما تمر بآية في القرآن الكريم فيها موضع سجدة وتسجد لله عز وجل شكرا لله عز وجل. أتدري ماذا يقول إبليس؟ يشير على نفسه الغراب ويقول يا ويلتا يا ويلتا أمر ابن آدم أن يسجد فسجد فله الجنة وأمرت أن أسجد فأعطيك الله ولي النار. هذا حال الذين عندما تمر بآية فيها سجدة لكتاب الله عز وجل فتسجد لله عز وجل إبليس يسجد على نفسه التراب ويصيحه ويوله يا ويلتا أمر ابن آدم أن يسجد فسجد فله الجنة وأمرت أن أسجد فلم أسجد ولي النار. فلا تشرك بك الأعداء يا عبد الله فلا تشرك بك الأعداء. فتلبس بكتاب الله عز وجل خاصة في هذا الشهر الكريم المبارك. فإذا فصل القرآن الكريم أحبتي في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام أي ربي إني منعت منه إني منعت الأكل والشرب والشهوة نهارا فشفعني فيه. ويقول القرآن أي ربي إني منعت النوم ليلا فشفعني فيه. فيشفعان للعبد يوم القيامة يشفع ليس يوم القيامة أحبة الله. والقرآن الكريم لم يظلم صاحبه أبدا سواء في الدنيا أو في الآخرة أو حتى وهو على حسب الغسل. بل وأكثر من كل هذا لن يظلم صاحبه وهو في قبره أيضا. نعم إذا توفي صاحب القرآن أو قبل أن يتوفى صاحب القرآن إذا قرأ آدم القرآن في بيته ضربا على البيت قيمة من نور قيمة من نور تختفي بها الملائكة النازلة وتولها هابطة من السماء كما تختفي السفن بالكوكب الدري في ريح البحار. أرأيت سفينة ذات يوم يا عبد الله تسير في بحر إذا تختفي بالنجوم التي في السماء لكي تحدد سيرها لكي تحدد مكانها. كذلك الملائكة تختفي بتلك القيمة من نور التي ضربت على بيت صاحب القرآن الكريم. ويقول لدني في هذا المكان خاتم القرآن الكريم في هذا البيت رجل أو امرأة أو شابا أو طفلا يقرأ القرآن الكريم. فيحرقون البيت الملائكة تهتم لبيتك يا عبد الله إذا كنت قارئا للقرآن الكريم. أما البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن البيت الذي تعزف فيه المعازف والأغاني ماذا يضرب عليه وماذا يطوف به؟ تحريف الشياطين عياذا بالله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان البيت الذي يقرا فيه القران يوسع على اهله يوسع على اهله يتسع باهله ولو كان ضيقا بفضل القران الكريم ويزداد لهم في رزقهم وتحضرهم الملائكه وتخرج منهم الشياطين. هذا البيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم. أما البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله يضيق على أهله ويضيق لهم في رزقهم وتخرج منه الملائكة وتحضره الشياطين عياذا بالله. هل تريد هل تريد أن يسكن بيتك الشياطين؟ هل تريد أن يعشق في بيتك الشياطين عياذا بالله؟ فاحذر القرآن. إذا أردت أن يسكن الشياطين بيتك احذر القرآن. أما إذا أردت أن تحل الملائكة عليك ضيوفا في بيتك فاقرأ القرآن الكريم. إن الشيطان لا يدخل بالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يولي هاربا من البيت ولو طير فقير الحمار. الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فأما إذا توفي صاحب القرآن يذهب القرآن إلى الله عز وجل فيسأل الله عز وجل الشفاعة إلى صاحبه فيشفع فيهبط ثانية إلى الميت وهو على خشبة الغسل بين يدي المغسل ويتمثل في صورة رجل جميل الهيبة والوجه فينزل مع الميت في قبره فيوضع بين الجسد والنبل وينزل في قبره فعندما يأتي إليه الملائكة لكي تسجده لكي يسجد له للحساب فيقوم القرآن ما عليك منهما لقد سألت ربي أن يشفعني بك فشفعني بك فيقوم ويحاسب الملائكة عنك يا عبد الله. القرآن الكريم يدافع عنك في قبرك ويوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم عندما توضع في قبره ويتركك أهله وأولاده وجيرانه وأصحابه وينادى عليك من قبل الله الواحد المليان ابن آدم الأعناق حملوك وبالتراب وضعوك وذهبوا عنك وتركوك ولو بقوا معك ما نفعوك فلن يغفلك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. القرآن يبقى معك يا عبد الله يحاجج عنك يا عبد الله يدافع عنك يا عبد الله يوم لا تعبد فيه محال يدافع عنك فالقرآن إذ هو المحال الذي يدافع عنك يوم القيامة. أتدري يا عبد الله ماذا يفعل بقارئ القرآن أو حافظ القرآن يا عبد الله يوم القيامة؟ اسمع إلى قول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. من حفظ القرآن شرطك ثانية. من حفظ القرآن ألبس أبواه أو ألبس الله عز وجل أبويه تاج الوقار يوم القيامة. أقل يقودته في هذا التاج خير من الدنيا وما فيها. أي من حفظ القرآن الكريم جاء الله عز وجل لأبويه يوم القيامة فألبسهما تاجا يسمى تاج الوقار. أقل يقوت في هذا التاج خير من الدنيا وما فيها. هذا أبويه. فإذا فما جزاء من حفظ القرآن الكريم؟ يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها. كأنما الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يشجع إلينا القرآن الكريم بالسلم. كلما قرأت آية صعدت بها درجة، كلما قرأت آية صعدت بها درجة، حتى إذا أتممت قراءة القرآن وحفظه يا عبد الله وصلت إلى أعلى الجنان، أعلى الدرجات يوم القيامة. فمن حفظ اذا فمن لم يستطع حفظ القران الكريم لن يتم حفظه الانسان. اذا حفظت نصف القران الكريم او اقل من نصف القران الكريم يقول اليك يوم القيامه افتح كفيك افتح كفيك تجد في الاولى الجنه وفي الاخرى النعيم. يا لها من كرامه لحفاظ وقراء القران الكريم. يا لها من منقبه لمن حفظ القرآن الكريم، لمن قرأ كتاب الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، وكل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ألف لام ميم حرف، ثلاثة حروف، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. إذا أحبت بالله، إذا قرأت القرآن الكريم، انظر الى كم الملايين من الحسنات التي تحفظها في هذا الشهر الكريم. فاذا فما فضل القران الكريم؟ لماذا انظر الله عز وجل القران الكريم؟ القران الكريم كما نعلم جميعا بانه منهاج حياه، بانه من نور الامه المحمديه صلى الله عليه وسلم. هل انزله الله عز وجل لكي نقراه على الموتى في المقابر؟ ام ارسله لكي نضعه في الصناديق الصحيفه ونضعه في السيارات لكي يحفظها الله عز وجل؟ أن أنزل الله عز وجل لكي يعلمه النساء على صدورهن ويتدين به؟ كلا، لم ينزله الله عز وجل كل هذه الأسباب. قد لماذا أنزل الله عز وجل؟ اقرأ قول الحق جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزل عليك هذا القرآن لتشقى به ولا لتضل به، إنما إلا تذكرة لمن يخشى، لمن يخشى الله عز وجل، يخشى عذاب الله عز وجل، يتذكر عذاب الله عز وجل فيفر منه، ويتذكر رحمة الله عز وجل فيفر إلى الله عز وجل. أو كما قال: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والصيام لا يموت، افعل نفسك كما تريد الله. او كما قال: كل ابن ادم خطاء وحل الخطائين ان له يقول ادعوا الله ولم يقولوا له شيئا. الحمد لله رب العالمين، يخص الحق وهو خير الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وفضله من سير الخطير وحبيبه. ثم اما بعد، احبتي في الله، فهجر القران الكريم حرام حرام حرام على كل مسلم. فهجر القران الكريم يأتي القرآن الكريم عند سبيل الله يشكوك إلى الله عز وجل، يوم يقول الرسول: رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اقرأ القرآن الكريم قبل أن يشكوك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، قبل أن يشكيك القرآن إلى الله عز وجل. اقرأ كتاب الله عز وجل، اجعل لنفسك ورد يومي ولم تقرأ كل يوم، تستطيع ان تختم كتاب الله عز وجل كل شهر مره، تستطيع ان تتحصل على الملايين من الحسنات كل شهر مره، فلا تنظر كتاب الله عز وجل. يقول الانسان: انني لا استطيع ان اقرا كتاب الله، لا اجيد القراءه والكتابه، اجيب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بالقران مع السفر باحترام البراءه. الايمان بالقران مع السفر باحترام البراءه. الذي يقرا القران هو عليه سهل، والذي يقرا القران وهو عليه جاه ويتلعلع فيه فله اجران. الذي يقرا القران وهو عليه جاه ويتلعلع فيه فله اجران، اجر القراءه واجر التعب. ليس لاي انسان على سطح الارض حجة بأن يترك كتاب الله عز وجل. إن لم تستطيع أن تقرأ فتستطيع أن تنفع بأذنيك، تستطيع أن تشاهد بعينك كتاب الله عز وجل. افتح كتاب الله عز وجل وانظر فيه لكي يخشع قلبك، لكي يخشع بصرك، لكي يخشع سمعك، لأن هذا القرآن الكريم عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يكلمه الله فعليه بالقران. اذا اردت ان يكلمك الله اقرا القران الكريم. يخاطبك الله عز وجل من فوق سبع سنوات، من بعد اكثر من 1500 عام تقريبا، يكلمك الله عز وجل فاقرا القران الكريم. القرآن نزل منذ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 1400 عام، والآن يكون بين أيدينا، وجدناه سهلا بين أيدينا، لذلك فرطنا فيه. لو أننا وجدنا وواجهنا ما واجهه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ظلمات ومن استهزاء ومن قتل ومن سب ما فرطنا فيه كما فرطنا فيه الآن. وجدناه سهلا بين أيدينا، لذلك لقيمة بالنقران به من أتى بسهولة ذهب بسهولة. أتينا القرآن وأتانا القرآن سهلا ففرطنا فيه عياذا بالله. فماذا عليك لو كفرت دون هذا القرآن؟ هل تفرط فيه يا عبد الله؟ ماذا عليك لو علمت بأن القرآن الكريم فيه حل لجميع المشاكل تواجهك في الدنيا؟ هل تفرط فيه؟ فيه حل للمشاكل الزوجية، وفيه كيف نربي الأولاد، فيه يحفظ الحب بين الإنسان وأخيه المسلم، بل وأكثر من هذا فيه العلاقة التي حدد الله عز وجل بين المسلم وغير المسلم، فيه كافة الحياة، منهاج حياة، دستور أمة، فلا تفرط في القرآن الكريم يا عبد الله. اللهم ارزقنا قراءة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا قراءة القرآن الكريم أطراف الليل وآناء النهار. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم احفظ يا ربنا نصرنا، اللهم احفظ يا ربنا نصرنا، اللهم اجعل مصر بلدا رخاء رخاء، اللهم جنب لنا مصر ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصر الفتن ما ذهب منها وما بطن، اللهم من اراد مصر سوءا فاجعل تدميره تدميرا، واجعل كيده في نحره، اللهم من اراد بمصر سوءا فاجعل تدميره تدميره يا ارحم الراحمين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باعداء الاسلام يا الله، اللهم هذا حلنا لا يخفى عليك، اللهم هذا حلنا لا يخفى عليك، فلا تكلنا الى انفسنا يا ارحم الراحمين. عباد الله، اقتروا الصلاه والسلام على سيدنا وحبيب قلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قم الى صلاتكم يرحمكم الله، واخذوا الصلاه.